الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا نعمة تمنها علي أن عبدت

قالوا أنؤمن لك واتبعك.

قال هذا من فضل ربي الذين لا يهتدون فلما جاء السين هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدنا ما كانت تعبد

الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.